الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: إذا كفلت يتيما بمبلغ شهري من إحدى الجمعيات، هل يحصل به الأجر؟ وهل لي أن أنوي بذلك أهل بيتي؟ الجواب: نعم، يحصل لك أجر كفالة اليتيم بإذن الله عز وجل. فجميع الأدلة الواردة في مسألة فضل كفالة اليتيم يدخل فيها من باشر كفالته وتربيته في بيته، أو باشر كفالته بالمال مع توكيل غيره بكفالته المباشرة. فيدخل فيها من يعطي جمعية إنسان مثلا، أو بعض الجمعيات التي تهتم بكفالة الأيتام، فهو يكفل هذا اليتيم بماله، وهم يكفلونه بإنفاق هذا المال عليه. فأنت كافل لليتيم، وأجرك أجر كافل اليتيم يوم القيامة. زادك الله حرصا، والله أعلم.